بس تعود يا حبيب الروح، امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ امتى امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ يا حبيب الروح امتى امتى امتى امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ الروح ده الغرام بيزيد، الغرام بيزيد، والفؤاد مجروح. هو ده موعود بالضنا بالضنا والنوح، بالضنا والنوح. امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ يا حبيب الروح ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح. هو انا موعود بالضنا بالضنا بالضنا والنوح، وانشغالي عليك وانشغالي عليك. امتى امتى امتى بس تعود؟ امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ امتى بس تعود يا حبيب الروح؟ امتى بس تعود تعود يا حبيب الروح؟ ده الغرام بيزيد والفؤاد مجروح. هو انا موعود بالضنا والنوح، وانشغالي عليك. امتى امتى امتى امتى بس تعود يا حبيبي؟